لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: كتاب الصلاة، قال: كتاب الصلاة باب المواقيت. يبدأ كتاب الصلاة ويبدأ هذا الكتاب بباب المواقيت. أما الصلاة فهي في اللغة الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى بشروط وضوابط يأتي عليها الحديث إن شاء الله تعالى. وأما المواقيت فهي جمع ميقات، والمراد به الوقت الذي عينه الله سبحانه وتعالى لأداء هذه العبادة، يعني الصلاة. وفي هذا الباب يذكر الإمام الحافظ رحمة الله عليه جملة من الأحاديث التي تتناول مواقيت أو بيان مواقيت الصلاة، وكذلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، يعني الأوقات التي يجب الصلاة فيها وضابط هذه الأوقات من حيث أول الوقت وآخر الوقت، وكذلك أيضا من الأحاديث ما يتعلق بالأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها. بدأ أول هذه الأحاديث، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي هي عمدة في كتاب الصلاة وفي باب المواقيت على الخصوص. فهذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إلى آخر الحديث. فابتداء نلحظ من اسم الراوي من الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الحديث حديث مدني إن صح التعبير، يعني كان في المدينة، هذا الحديث كان في المدينة يعني متأخر، هذا الحديث كان في المدينة يعني متأخر. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم فيما بعد الحديبية، أسلم فيما بعد الحديبية، أو يعني ما أذكر والله أعلم، يعني في قبيل فتح مكة، قبيل فتح مكة. فهذا كان من الأحاديث التي هي من أواخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، ولذلك هو عمدة. وإلا هناك أحاديث مكية إن صح التعبير، يعني أحاديث كانت في مكة، يعني لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، أول ما فرضت الصلاة كان هذا في مكة ولم يكن في المدينة. ولذلك الأحاديث التي فيها تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كانت في مكة وعليه. فهذه الأحاديث ربما نجد فيها بعض المسائل المتنازع فيها بين العلماء، كمثلا آخر وقت العشاء وأوله ونحو ذلك. فالحاكم في ذلك سيكون الحكم على تاريخ الحديث، بمعنى أنه تاريخ الحديث إذا كان مدني فابتداء مقدم على المكي إذا كان فيه زيادة أو تعديل أو نحو ذلك، فضلا عن أنه إذا كان مدنيا متأخرا، إذا كان مدنيا متأخرا زاد ذلك من قوته في الاستدلال على غيره من الأدلة الأخرى. فهذا الحديث من الأحاديث المدنية المتأخرة، لأن إسلام عمرو كان متأخرا رضي الله عنه وأرضاه. قال وقت الظهر، قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت يعني مالت إلى جهة الغروب، يعني الشمس ساعة الظهر بتبقى فوق رأس الإنسان، ساعة الظهر فوق رأس الإنسان، أول ما تبتدي تميل على جهة الغروب فهذا يعتبر بداية وقت الظهر. أول ما الشمس تميل ولو للحظة عن كبد السماء إلى جهة الغروب يكون هذا هو بداية وقت الظهر. قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت يعني مالت عن كبد السماء، وهو الدلوك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوالها عن كبد السماء، هذا وقت الظهر. ولذلك بعض العلماء يقولون الصلوات مذكورة في الجملة في القرآن لكن بالتفصيل في السنة، فالله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، دول الخمس صلوات بس بطريقة مجملة. أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو الظهر، إلى غسق الليل اللي هي آخر صلاة العشاء، فهذه العبارة تخللت أربع صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وقرآن الفجر إشارة إلى صلاة الفجر. فوقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر يبدأ متى وينتهي متى؟ وقت العصر يبدأ مع نهاية وقت الظهر، يبدأ مع نهاية وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر؟ يبدأ وقت العصر بمصير ظل كل شيء مثله. يعني لو احنا اعتبرنا الزجاجة دي كده إنسان أو عمود، ساعة الظهر لو الشمس فوق راس الإنسان ايه هيبقى ملوش ظل ملوش فيء، أول ما يبتدي الفيء يميل إلى جهة الغروب هيبتدي بقى وقت الظهر، يفضل بقى الشمس بتميل إلى جهة الغروب تميل تميل تميل تميل إلى جهة الغروب، والإنسان بيتعمل له ظل فيء، تعمل له فيء نتيجة هذا، يبتدي الظل بتاعه كل ما الشمس تنزل تنزل يبقى الظل ده عمال يطول يطول لحد ما يصير ظل الشيء مثله قده، لحد ما يصير ظل الشيء مثله. أول ما يبقى مثله يبقى هنا خلاص بدأ وقت العصر، بدأ وقت العصر. ولذلك قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هنا ده نهاية وقت العصر. يبقى طب فهمنا بدايته منين؟ من العبارة اللي قبلها، قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يبقى نهاية الظهر أن يصير ظل الرجل كطوله، ظل الشيء يعني قده، أول ما يزيد يبقى بدأ وقت العصر. طيب وقت العصر يفضل مستمر، قال ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس يعني يفضل يزيد يزيد لغاية ما يبقى ظل الشيء مثليه، لحد ما يبقى ظل الشيء مثليه مع اصفرار في الشمس. مع اصفرار في الشمس اول ما الشمس تبتدي هتصفر هيبتدي وقت الغروب. هيبتدي وقت الغروب اللي هو علامة على انه قرص الايه وقت المغرب. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ده اخر الوقت. طب اول الوقت فين؟ اول الوقت عندما يسقط قرص الشمس عن حجاب الافق. اول ما يسقط قرص الشمس عن حجاب الافق يعني لو تصورنا انه الافق هكذا قرص الشمس عامل كده مثلا. اول ما القرص ده يختفي عن الرؤية خلاص بدأ وقت المغرب. البعض بيظن انه وقت المغرب يبدأ لما الدنيا تبقى ظلمة. لا، ده هو مجرد ما يختفي قرص الشمس. واختفاء قرص الشمس مش معناه الظلام، لا مش معناه الظلام، بل اختفاء قرص الشمس ده بيبقى لسه فيه باقي، فيه اثر الشمس لسه باقي موجود، لكن هي نفسها مش موجودة. الشمس خلاص غربت الشمس. ولذلك قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما لم يغب الشفق يعني بيبدأ وقتها من سقوط قرص الشمس زي ما قلنا لغاية ما الشفق الأحمر يختفي ينتهي. يعني كل ده وقت المغرب من ساعة ما نزلت الشمس تحت ويفضل فيه السماء عمالة تصفر تحمر تحمر تحمر لغاية ما الشفق ده يبتدي يختفي ويخش بداله سواد. يخش بداله سواد اللي هو بداية يعني ظلمة الليل الشديدة. مش بداية الليل، الليل بدأ بغروب الشمس خلاص، الليل بدأ بغروب الشمس خلاص كده اسمه دخل الليل، لكن لسه في وقت معين في أول الليل اللي هو وقت المغرب. الوقت ده لسه في حمار كده الشفق الأحمر. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. يعني مفهوم الكلام إن وقت صلاة العشاء تبدأ مع لما يغيب الشفق الأحمر. أول ما يغيب الشفق الأحمر عن الأفق أو ما يغيب عن الأفق ويبتدي يبقى فيه ظلام. هذا الظلام من غير وجود الشفق الأحمر يبقى دي بداية العشاء. قال إلى نصف الليل الأوسط. إلى نصف الليل الأوسط اللي اختلفوا فيها العلماء اللي هي عبارة نصف الليل الأوسط، والأرجح أن المقصود نصف الليل الأول. نصف الليل الأول بمعنى أن النصف ما ينفعش يبقى ثلاثة، يعني النصف ما يبقاش ثلاث حاجات، ده على الأصح. النصف يبقى حاجتين، نصف يبقى جزء من حاجتين، النصف يبقى جزء من حاجتين مش جزء من ثلاثة، مش جزء من ثلاث حاجات. وعليه فنصف الليل يعني نصف الليل الأول. نصف الليل الأول يعني لما ينتهي نصف الليل الأول، هو ده المقصود. مش يعني نصف الجزء الأول من الليل، لا مش معناه كده، معناه نصف الليل كله. وعليه مثلا لو الليل مثلا بيدخل مثلا الساعة 6 المغرب مثلا وبينتهي مثلا الساعة 5، يبقى الليل كله حوالي 11 ساعة في هذه الحالة الساعة العصرية، يعني حوالي 11 ساعة، يبقى 5 ساعات ونصف ده نص الليل. يبقى لو قلنا الساعة 6 بيدخل المغرب يحط عليهم 5 ساعات ونص، يبقى عندنا في هذه الحال نصف الليل سيكون الساعة 11 ونص، ده نصف الليل في هذه الحال، فينتهي معه وقت العشاء. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني من ساعة طلوع الفجر الصادق اللي هو الثاني إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى وقت الإيش؟ الفجر. فهذا فيه الحديث يعني فيه دليل لكل صلاة، لكل أو دليل لميقات كل صلاة، دليل لميقات كل صلاة أوله وآخره. يعني دليل لأول وقت الصلاة ولآخر وقت الصلاة. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي مع ظل الإنسان، أن يكون ظل الإنسان مثله. ووقت العصر يبتدئ من ظل الإنسان أن يكون مثله إلى أن يصير مثليه، أن يصير مثليه ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب يبدأ من غروب أو سقوط قرص الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك يدل الحديث على بيان الأوقات التي عينها الله تعالى لأداء الصلوات الخمس المكتوبة، وأن الصلوات الخمس لا تصح إلا في هذه الأوقات المحددة، وأن وقت صلاة العشاء من غيبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل. وجمهور العلماء على أنه الوقت المختار، وأما وقت الأداء فهو ممتد إلى طلوع الفجر الثاني. ده عليه أكثر العلماء، اللي هو أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، ودي زي ما أشرنا مسألة خلافية. فالجمهور يذهبون إلى أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، وغير الجمهور يعني بعض أهل العلم قالوا إن وقتها ينتهي إلى نصف الليل. وهذا القول أقوى والله أعلم من حيث الدليل، أقوى من حيث الدليل. الجمهور نعم احتجوا ببعض يعني الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فالجمهور احتجوا بذلك، قالوا ما بين كل صلاتين صلاة، وده ورد في بعض الأحاديث. نعم هذا صحيح، لكن هذا الكلام يرد عليه عدم الخلاف بينهم في أن وقت الفجر، في أن وقت الفجر لا يصل إلى وقت الظهر. هذا باتفاق العلماء، أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا يصل إلى الظهر. إذن هناك تخصيصا، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل صلاتين صلاة، أو قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، نعم هذا في الغالب، لكن هناك مخصصات. يعني الفجر مخصص والعشاء كذلك. فجر مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تطلع الشمس، والعشاء مخصصة بقوله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. فضلا عن الإشارة التي أشرنا إليها في أول الحديث، في أول الكلام، وهي أن هذا الحديث حديث متأخر. وأما حديث ما بين هذين الوقتين صلاة، حديث جبريل ده فين؟ في مكة. حديث جبريل كان في مكة، وهذا الحديث في المدينة في أواخر كمان يعني العهد المدني وعليه. فهذا مقدم، إن حديث جبريل كان في أول التشريع، إن ممكن كان ما بين الوقتين صلاة، لكن هذا الحديث في أواخر العهد النبوي وعليه، ففيه دليل على أن العشاء خصصت، إن لم تكن من الأول فتكون خصصت بعد ذلك، أنها ليست ممتدة إلى الفجر. طيب ماذا لو أن إنسانا فاتته صلاة العشاء حتى دخل النصف الثاني من الليل؟ هيصليها، بل حتى الذي فاتته صلاة الصبح هيصليها بعد طلوع الشمس. هذا الصحيح من أقوال العلماء، هيصليها. لماذا؟ لأن هذه الصلاة في الذمة، ويلزمه قضاء هذه الصلاة، وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن منع ذلك كابن حزم رحمه الله تعالى، ويعني اختيار لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن فهذا الحديث فيه بيان أوقات الصلوات التي استقر عليها أمر الشرع، إن صح يعني هذا التعبير. قال الحافظ رحمه الله: وله من حديث بريدة، يعني لمسلم أيضا، وله من حديث بريدة في العصر قال والشمس بيضاء نقية، والشمس بيضاء نقية. وقال ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، يعني إشارة إلى وقت العصر، إشارة إلى وقت العصر. والشمس بيضاء نقية يعني لم يدخلها شيء من الصفرة، لم يدخلها شيء من الصفرة. وحديث والشمس مرتفعة أيضا لم يدخلها يعني شيء من الصفرة التي تدل على أنها مالت للغروب، اقتربت خلاص للغروب، لا ده كانوا بيصلوا في الأوقات دي. الحديث بتاع بريدة وحديث أبي موسى الاثنين بيحكي فيهم إن هم متى كانوا يصلون العصر، متى كانوا يصلون العصر. فيقول والشمس بيضاء نقية، بيضاء يعني قوية، الشمس لسه قوية. والحديث الآخر والشمس مرتفعة. فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما المسارعة بصلاة العصر، فيهما المسارعة بصلاة العصر، أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقتها ما يؤخرونها. ولذلك هذه الصلاة من يعني على الراجح من أقوال العلماء هي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل في شأنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذه هي صلاة الوسطى التي هي في الحقيقة يعني ميزان الليل والنهار، يعني يحضرها ملائكة الليل والنهار يتعاقبون في هذه الصلاة. وأما الحديث الثاني قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال متفق عليه. هذا الحديث فيه في الحقيقة كذلك كثير من فقه الصلاة وخصوصا المواقيت. قال أبو برزة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. رحله يعني مسكنه، يرجع إلى رحله يعني مسكنه، يعني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة ويرجعون إلى رحالهم إلى منازلهم يعني ربما في أطراف المدينة وعوالي المدينة ونحو ذلك. والشمس حية، حية يعني قوية، والشمس حية يعني قوية، يعني هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يسارعون بالعصر في أول الوقت، يسارعون بالعصر في أول الوقت. يقول وكان يستحب أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من العشاء، كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء، وسيأتي عليها تفصيل في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. كان يستحب تأخير صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء. لماذا؟ لأنه إذا نام الإنسان بعد المغرب فربما تفوته صلاة العشاء وتضيع عليه صلاة العشاء. وربما الناس في زماننا يستغربون هذا، لكن هذا لأننا تغيرت أحوال الناس وطريقة الناس في المعيشة والحياة ونحو ذلك عن يعني الزمان القديم، بل إلى وقت يعني مش قديم جدا، يعني كان أبائنا إحنا زمان يعني كانوا يناموا من العشاء. ويعني أستغفر الله، يعني الواحد يعني يذكر أياما، نسأل الله العفو والعافية، الواحد يذكر أياما وكنا بننام يعني بعد العشاء بشوية، والواحد هو شاب برضو يعني كنا بننام بعد العشاء بشوية. ليه؟ ما كانش فيه بقى المشاغل الكثيرة الموجودة فضلا عن ملهيات وكذا ونحو ذلك. فكان الناس كانوا ممكن يناموا بدري، وعلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها. ليه؟ لأن ممكن الإنسان لو نام في الوقت ده خلاص يروح يستغرق في النوم ويتضيع عليه صلاة العشاء. والحديث بعدها، وكان يكره الحديث بعدها لأن هذا ربما يؤدي إلى سهر سمر بعد العشاء، كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي إلى السهر. لكن العلماء لهم أيضا كذلك في ذلك تفصيل، جملته أن السمر إن كان في أمر فيه مصلحة وفيه فائدة فهو جائز ولا كراهة فيه، أما إن كان السمر لا فائدة فيه أو يؤدي إلى ضياع صلاة الصبح خصوصا فإن هذا السمر يحرم. إذا كان السمر هيؤدي إلى تضييع صلاة الصبح يحرم هذا السمر. فكان السلف رحمة الله عليهم إذا كان سمرهم بعد العشاء يؤدي إلى ترك قيام الليل كرهوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بنا نحن والسمر بيضيع الواجبات لا نقول قيام الليل. يقول: وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. كان ينفتل يعني ينصرف وينتهي من صلاة الصبح الغداء الصبح يعني حين يعرف الرجل جليسه، يعني كان ينتهي من صلاة الصبح حين ينظر الإنسان إلى من هو بجواره في الصلاة فيعرفه، وذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه إضاءة ولم يكن فيه أشياء يعني تضاء، لا مشاعل ولا شيء ولا شيء من ذلك، بل كان فيه شيء من ذلك خالص نهائي. حتى إلى زمن عمر رضي الله عنه لما قتل عمر كذلك ما كان المسجد فيه أي نوع من الإضاءة، ولذلك أبو لؤلؤ المجوسي المجرم استغل هذه المسألة وهي ظلمة الفجر وطعن عمر في ظلام يعني المسجد. انت تصور كده دلوقتي في صلاة الفجر كده الناس بتصلي وما فيش إضاءة خالص تماما، فتصور هذا المشهد يعني. نعم. يقول: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. حين يعرف الرجل جليسه يعني بدأ يبقى فيه نوع من الإيش، ضوء الفجر بقى بدأ يظهر، يعني بداية النهار بدأت تظهر بحيث ان لما ينظر للي جنبه يبتدي يعرفه وهذا علامة على الإسفار يعني انكشاف النهار. الإسفار يعني بداية ظهور النهار، وسيأتي على هذه المسألة دي إشارة إلى مسألة ستأتي بعد ذلك، وهي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس ولا بإسفار. نعم. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في كان في صلاته كان إذا قرأ قرأ بالستين إلى المئة، يعني يقرأ من ستين آية إلى مئة آية صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقصد هنا صلاة الجماعة، يقصد صلاة الجماعة، كل المعاني دي يقصد بها صلاة الجماعة. وإلا كان هو صلى الله عليه وسلم يقرأ أكثر من ذلك في صلاته وحده، وليس هذا معناه أيضا أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة على الدوام، إنما يقصد أنه كان أحيانا إذا قرأ قرأ بالستين إلى المئة. أو الوجه الآخر وهو الأقرب أنه كان يقرأ في صلاة الفجر، كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، إشارة إلى أنه كان يطول القراءة في صلاة الفجر خصوصا، وهذه سنة سيأتي عليها التنبيه إن شاء الله في محله، أنه يستحب إطالة القراءة في صلاة الفجر. والله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول: وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال وعندهما يعني عند البخاري ومسلم من حديث جابر قال والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، أحيانا يصلي العشاء في أول وقتها وأحيانا يؤخر صلاة العشاء إلى قرب نصف الليل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال إذا رآهم عجلوا اجتمعوا عجل، وهذا فيه إشارة إلى مسألة الإقامة أنها لا حد فيها محدود، بمعنى أنه هل هناك وقت محدود لإقامة الصلاة كما فعله الناس في هذا الزمان؟ إن الناس في هذا الزمان يعني اخترعوا شيئا هو أقرب إلى البدعة والله أعلم، وهو أن جعلوا بين الصلوات أوقاتا محدودة محددة معلومة يقيمون عليها الصلاة، وربما تحدث النزاعات والاختلافات بين الناس في ذلك، بحيث أنه ممكن يقف مع بعض يتخنقوا علشان ده قدم دقيقة عن المتفق عليه أو أخر دقيقة أو نحو ذلك. فهذا في الحقيقة فيه نظر شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع أصحابه عجل بالصلاة، وإذا تأخروا أو أبطأوا أخر. يبقى الأمر راجع إلى المصلحة في وجود الناس وعدم وجودهم، والإمام من غير أن يشق على الناس ومن غير أن يكون عليهم مشقة. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني جابر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس، لأنه في بعض الروايات هتأتي معنا فيها أنه صلى مسفرا، يعني يقول في الحديث اللي بعده ولمسلم من حديث أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فأقام الفجر يعني أقام صلاة الفجر حين انشق الفجر يعني في أول الوقت، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا في أول وقت الفجر أقام الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فظاهر هذه الأحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الفجر في أول الوقت وفي أول وقتها بغلس، بحيث أن الناس مش شايفين بعض بغلس. لكن هذا سيأتي عليه ما يعارضه في حديث رافع ابن خديج هيأتي معنا بعد ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. أصبحوا يعني خلوا صلوا الصبح والنهار يعني في شوي في صبح، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، ده ظاهره يعني اللي احتج به من يقول بأفضلية تأخير صلاة الفجر حتى يسفر النهار، يعني يبتدي النهار يظهر. نعم، وهذا في الحقيقة لا تعارض بينه وبين الحديث التي تقدمت، وأن هناك وجه للجمع، وأن هناك وجه للجمع، والعلماء ذكروا وجوه كثيرة. أقرب هذه الوجوه والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرع في صلاة الصبح بغلس، كان يشرع في صلاة الصبح بغلس وينتهي منها إذا أسفر، وينتهي منها إذا أسفر، وهذا فيه إشارة إلى طول الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى طول الصلاة، يعني بيظل صلى الله عليه وسلم يصلي من أول وقت الفجر لحد ما يقرب الفجر يصحى يصلح يظهر فيه إسفار النهار، يظهر إسفار النهار. وفيه كما ذكرنا إشارة إلى استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر. هنقف على حديث رافع ابن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله